إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن عذاب القبر ونعيم القبر، فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار. آمين. ورددنا على هؤلاء المشككين في عذاب القبر وفي نعيمه، رددنا عليهم بالقرآن وبالسنة، بل وبالأدلة العقلية التي لا يختلف عليها عاقل. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا تحت عنوان أسباب عذاب القبر، أسباب عذاب القبر، عافانا الله وإياكم. ما هي الأسباب التي بها يشتعل القبر على صاحبه نارا؟ ما هي هذه الأسباب حتى نتحاشاها؟ من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه، فاللهم احفظنا من كل شر. آمين. أهم سبب من أسباب عذاب القبر هو الكفر بالله والشرك بالله. قال ربنا سبحانه عن عذاب آل فرعون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي حديث البراء بن عازب الصحيح الطويل أن النبي قال أن الله يقول على جواب الكافر والمشرك في قبره: ها ها لا أدري، يقول ربنا أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني بستان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه، إذ حادت به فكادت أن تلقيه، وإذا أقبر قبور، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا إيه؟ مشركين كفرة. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا الحديث فيه ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن من أسباب عذاب القبر الكفر والشرك، فرعون كافر، دول ماتوا على الشرك. الثالث يقولوا: من ربك؟ يقول: مش عارف، ما يعرفوش رب ولا نبي. يبقى الشرك والكفر من أسباب عذاب القبر. الفائدة الثانية في هذا الحديث الأخير إن سماع عذاب القبر بالنسبة للبشر كان خاص بالنبي محمد دون غيره، ما هو قال كده: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، مش كده ولا إيه؟ فما نعولش بقى على موضوع الجماعة الروس اللي فحتوا مش عارف لو إيه والكلام، القصة وسمعوا عذاب القبر وسجلوا على أسطوانة، القصة اللي اشتهرت دي ثم أبطلها العلماء بعد. سماع عذاب القبر ده خاص بالنبي. الفائدة الثالثة في هذا الحديث شفقة النبي علينا يا أخي، لولا ألا تدافنوا، مش خايف عليكم إنكم لما تسمعوا عذاب القبر تذهلوا عن ميتكم فلا تدفنوه لدعوت الله أن يسمعكم، مش دي شفقة ورحمة من النبي محمد؟ كما قال ربنا عنه: بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. الفائدة الرابعة أن الدواب تسمع عذاب القبر. البغلة التي كان النبي يركبها لما مر على القبور التي يعذب فيها أصحابها كادت أن تلقي، فزعت، جرت، وكاد النبي أن يقع، فسمعت ما لم يسمعه من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو روى الإمام البخاري والإمام مسلم في حديث الكسوف الطويل لما مات إبراهيم ابن النبي، وفي اليوم اللي مات فيه سيدنا إبراهيم كسفت الشمس، فقال بعضهم: لقد كسفت لموت إبراهيم. فقال النبي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. ثم صلى بهم الكسوف. في صلاة الكسوف النبي رأى أشياء في النار ورأى أشياء في الجنة، فكان من ضمن ما قاله لهم بعد الصلاة: ولقد رأيت جهنم تحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. ابن لحي ده كان كافر، هو اللي جاب الأصنام في مكة، سافر إلى الشام شافهم بيعبدوا صنم، الفكرة عجبته، جاب صنم معاه ونصبه عند الكعبة فقلده العرب. النبي قال أنا شفته في جهنم. والسؤال ولماذا دخل ابن لحي إلى جهنم؟ والجواب لأنه مات كافرا. إذن من أسباب عذاب البرزخ الكفر والشرك ولا شك. السبب الثاني من أسباب عذاب القبر النفاق، أعاذنا الله وإياكم منه. المنافقون هم أولى الناس بعذاب القبر، كيف لا؟ وهم أصحاب الدرك الأسفل من النار. إن كانوا في الآخرة هيبقوا في أسفل دركات النار اللي فيها أشد العذاب، فهم أولى الناس بعذاب القبر. قال ربنا سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى هيتعذبوا كم مرة؟ ثلاث. قال قتادة والربيع ابن أنس في هذه الآية سنعذبهم مرتين، قالوا واحدة في الدنيا والثانية في القبر، ثم يردون إلى العذاب العظيم فين؟ في جهنم. يبقى هم عذبوا لأنهم من أهل الإيه؟ النفاق. والنفاق كما تعرف على دركتين، نفاق أكبر يخرج عن الإسلام وهو أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر. واحد يقول لك الإسلام عظيم الإسلام جميل وفي قلبه يسب الإسلام ونبي الإسلام ورب الإسلام وقرآن المسلمين، ده مسلم؟ هذا نعامله في الدنيا على الظاهر، مش بيقول الإسلام حلو، مش بينطق بالشهادتين، مش بيصلي معاه في الجامع، يبقى هو إيه؟ مسلم. فإذا مات حاسبه الله على ما كان في باطنه. وربنا قال يوم تبلى السرائر، كلا إذا أخرج ما في القبور وحصل ما في الصدور، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يوم لا ينفع مال ولا بنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة يا رب. ونفاق أصغر، واحد مسلم مسلم بس يقع في النفاق الأصغر اللي هو إيه؟ إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فاجر. واحد عمل الصفات دول بس بيحب الإسلام وممكن يضحي بروحه عشان، بس هو كذاب بيخلف الوعد عمدا. مسلم هو مسلم أخونا بس فيه صفات المنافقين. فاللهم عصمنا وإياه من كل هذه الصفات الخبيثة، آمين. يبقى من أسباب عذاب القبر الكفر والشرك، ثلاثة النفاق. رابعا من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، عدم الاستبراء من البول. أخرج أحمد في مسنده والبيهقي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. رجل يبول ولا يستتر أمام الناس هكذا كالحمير، ولا يستبرئ ولا يستنزه من بوله، هذا يعذب في قبره. إن لم تجد الماء استجمر، اقطع النجاسة بأي شيء سوى العظم والروث، مش كده؟ استجمر ولو في جدار، بحجارة، بورق، بأي شيء إلا العظم والروث. خامسا، من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة. الغيبة أن تذكر أخاك في غيابه بما يكره، والنميمة أن تنقل الكلام من زيد إلى عمرو بغرض الوقيعة بين الناس. والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، يعني بستان، مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي: إنهم ليعذبان. قال لي مين؟ الصحابة اللي كانوا معاه. من اللي سمع عذاب القبر؟ هو، وهم ما سمعوش. فقال النبي لمن معه: إنهم ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى وإنه لكبير. الله، إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، وبعدين يرجع يقول بلى إنه لكبير، ما المعنى؟ قال الإمام الخطابي: قول النبي وما يعذبان في كبير بالنسبة لتهاون الناس به. بتعذبه في ايه؟ واحد ما بيستنزهش من بوله، دي كبيرة عند الناس؟ الناس تستهين بهذا الذنب، الغيبة والنميم يستهينون به. ثم قال النبي: بلى وإنه لكبير، يعني في الحقيقة ليس كما تذهبون، بلى وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، يعني يبول قدام الناس لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، كله صح. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالغيبة، وفي رواية بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وقلنا برضو شق البريد ده كان خاص بمين؟ بالنبي، بل من البدع الزراعة في المقابر، والجريدة لن تثمر ولن تورق ولن تنبت أصلا. كلام واضح؟ ومن أدل الأدلة على أن هذا خاص بالنبي أن الصحابة ما زرع منهم واحد أي زرع عند المقابر بعده. كلام واضح؟ أي نعم. يبقى هنا اتعذبوا لأنهم لا يستترون من بولهم، ولا ويمشون بين الناس بالغيبة وبالنميمة. خامسا، سادسا ولا خامسا؟ سادسا، من أسباب عذاب القبر النياحة على الميت. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية إن الميت يعذب بما نيح عليه. وفصلنا في هذا الحديث قبله، قلنا إذا كانت النياحة من سنته، يما أبو مراته مات صوتت ولطمت ما أنكرش عليه، جاء أخوها ينكر عليها قال له سيبها، ما هو أبوها يا أخي، فضفضي صوتي، يبقى هذا من سنته يعذب. أو إذا أوصى بذلك، واحدة تقول لي بنتها يا بنتي لما موت يعني مش هوصيكي بقى، إنما إنسان صالح كان ينكر على من تنوح على الميت وأوصى فقال إني بريء من هذا الند وهذا اللطم وهذه النياحة، هذا لا يعذب. الرجل الثاني نقول عنه ولا تجر وازرة وزر أخرى، إنما الأول يعذب في قبره بما نيح عليه. سابعا، من أسباب عذاب القبر حبس الحيوان وتعذيب الحيوان وعدم رحمته، والحديث صحيح رواه البخاري وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض يعني إيه؟ هوام الأرض. واحدة من بني إسرائيل حبست قطة لحد ما ماتت، اشتعل عليها قبرها نارا. سبحان الله العظيم، أمال الجماعة بتوع مصارعة الثيران، تلاقي كده الميتادور اللي هو مصارع الثيران والاستاد مليان ألوف مؤلفة وماسك لك ملقاة حمراء وعمال يلعب الطول ويعمل له كده ويروح مديله بالحربة في ظهره ويعمل طعمه بالسيف في جنبه لحد ما يموت والناس يصفقون، ويقول لك حضارة وهم أهل التخلف، يقول لك الرفق بالحيوان، أين الرفق في مصارعة الثيران ومصارعة الديوك، مسابقة لمصارعة الديوك ومراهنات. احنا أهل الرحمة أهل الإحسان، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. النبي يقول لك لو عذبت حيوان تتعذب في قبرك، بل مر على نبينا حمار قد وسم بالنار في أنفه فغضب وقال لعن الله من فعل هذا، غضب لعذاب حمار صلى الله عليه وسلم. ثامنا، من أسباب عذاب القبر السرقة. السرقة في حديث الكسوف الطويل الصحيح، النبي قال إيه؟ وحتى رأيت فيها، يعني في جهنم، صاحب المحجن. إيه المحجن؟ عصا معقوفة، عكاز مع حرامي نبيه شوي، مع عصايا معقوفة عكاز. ولقد رأيت فيها، يعني في النار، صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يعني مصارينه طلع قدامه، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به. حرامي نبيه شوي، عمل عصايا كده دقيقة معقوفة يسرق من الحج، يعلق الحج، يقوله غصب عنه، هي اللي تشبثت في العصايا، هي اللي شبكت في العصايا بتاعته. إذا الحج ما خدش باله مع السلام. وإلى الآن في ناس بتعمل عمرة وتطلع ونيتها إيه؟ طلع عشان تسرق أصلا، والله العظيم، والله العظيم. وفي العمرة والحج نرى عشرات قد قطعت أكفهم، مش كده؟ حرامية. أي نعم. تاسعا من أسباب، مش تاسعا، تاسعا من أسباب عذاب القبر الغلول. الغلول، الغلول سرقة الأموال العامة. واحد موظف حرامي، موظف استرعاه الله رعية، أمنه على مسؤوليات، سرقها، سرقه، استخدم أموال الأمة لصالح نفسه، الغلول. والغلول بالدرجة الأولى هو سرقة الغنائم. ها، اسمع الحديث ده والله العظيم يخوف. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كلامه عن غزوة خيبر، غزوات، أن رجلا اسمه رفاعة وكان يخدم النبي، خرج في خيبر فأصيب فكان حتفه، فأقبل الصحابة وقالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. عارف قال إيه؟ قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم ولم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. عذب في القبر بسبب إيه؟ شملة سرقها، شملة ما يشتمل به الإنسان، شال كبير شوي، شال زي التلفيحة بتاع الجد كبيرة دي، شملة زي اللي بيلبسوه جماعة في ليبيا، طويل قوي ده، شملة. وفي رواية قالت شراك نعل، رباط جزمة، مات شهيد بس سرق رباط جزمة من المغانم، قبره ولع فيه. امال يا اخويا اللي بيسرق ألف واثنين ومليون واثنين اللهم احفظنا من الزلل يا رب، اللهم آمين. عاشرا من أسباب عذاب القبر الكبر. الكبر، الكبر يا رجل، ده النبي قال من كان في قلبه مثقال، مثقال، مثقال ذرة من كبر دخل النار. شوف مثقال ذرة، إن كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر يخش النار، يبقى هو أولى الناس بعذاب القبر. اسمع هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. إيه معنى التجلجل؟ يعني يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد. طب ليه؟ متكبر، يجر إزاره، وجر الإزار من أمارات المتكبرين، وانت عارف انه واجب على الرجل ألا يتخطى ثوبه عقبه اللي انتم بتسموه بس الرجل. هذا الرجل من؟ عشرات من العلماء قالوا هو قارون، فخرج على قومه في زينته، منفوخ قارون. النتيجة ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الكبر يا اخوان، الكبر. من تواضع لله رفعه. 11 من أسباب عذاب القبر الدين. الدين، اللهم اقض عنا الدين يا رب، اللهم اغننا من الفقر يا رب، آمين. الدين، روى الإمام البيهقي والإمام أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاة الصبح: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم. أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم. أها هنا من آل فلان أحد؟ فكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا. فلما قالها مرارا أجابه رجل فقال أنا، أيوة أنا أريد فلان اللي مات أنا. فقال النبي إن فلانا لرجل منهم قد مات، إن فلانا مأسور بدينه. شوف مأسور دي، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. اللهم استرنا يا رب. يا الله، الدين الدين. 12 من أسباب عذاب القبر الكذب، الكذب. ففي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رواه البخاري والذي رأى فيه رسولنا رؤيا صالحة، قال فانطلقنا، جاءه جبريل وإسرافيل وانطلق معه، فأتينا على رجل مستلق على قفاه. عايزك تتخيل الصورة دي، فأتينا على رجل مستلق على قفاه نايم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكالوب من حديد، ملك في إيديه خطاف كالوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجه الرجل فيشرشره إلى قفاه. يدخل الخطاف في شدق من شدقي كده في بقه كده ويشرشره، يقطعه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، كمان الأنف والعين، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل فيه ما فعل بالأول، فما إن يفرغ منه حتى يصح الأول ويرجع كما كان فيرجع عليه بما كان. قال النبي ما هذا، من هذا يا أخي يا جبريل؟ وبقول الحديث رواه البخاري، ما بنقولش قال الراوي، ما بنقولش حواديث ولا حكايات. قال من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق كذبة. ده في حديث ثاني النبي قال فيه، وحديث صحيح، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها غيره ولا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفة، يترمي في جهنم يقعد 70 سنة إلى أن يصل إلى قعرها، نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، شرابها غسلين وصديد، عياذا بالله. كذاب وكذب تنتشر، زي بتاع سمعت آخر نقطة، وهو دي كذب تنتشر صح. وهنا نحذر القائمين على الإعلام والصحافة، ممكن واحد يكذب كذبة ولك صبق صحفي عشان نبيع ويبقى عارف انه كذب، هذا الكلام يزجرهم إن كان في القلب إيمان وإسلام. فاللهم احفظنا من كل الكذب يا رب، اللهم آمين. 13 من أسباب عذاب القبر هجر القرآن، هجر القرآن بعد تعلمه، والنوم عن الصلاة المكتوبة في نفس حديث سمرة الذي رواه البخاري. قال النبي وأنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: الرجل. الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: إنه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. هجر القرآن، النوم عن الصلاة المكتوبة، يسمع الله أكبر، الصلاة خير من النوم، وسامع ولا يقوم، أو يظل سهران سهران وإلى قبيل الفجر بعشرة دقائق ينام. ألا تصطبر؟ ضع ليلك، صلي ونم. سبحان الله العظيم. فينزل الملك بحجر من نار يفتت هذه الرأس. هجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع: هجر سماع وإيمان وإصغاء. واحد تيجي تسمعه قرآن لك لا مش عايز، تسمعه أغاني ينشرح صدره. مش ربنا قال في أرباب الأغاني: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم، إلى آخر الآيات. ثم قال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه واقرأ فبشره بعذاب أليم. اسمع أغاني ونكت وغيبة ونميمة وأفلام وتمثيليات ومسرحيات للصبح، عشر دقائق يفرغ نفسه للقرآن لا يطيق. هجر اسم استماع، هجر إصغاء. ما هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا لا وإيه وأنصت، ما بيسمع ما بيصدش. احنا مشغلينه بس بركة، طلع الصبح من البيت ركب السيارة نشغل القرآن بركة، ونتكلم مع بعض وبتاع وننكت ونهزر ونهرج. طب والقرآن بركة، بركة بس. ألا يبقى هجر إنصات الأذان معقول؟ هناك هجر استماع وإصغاء، وهناك هجر قراءة. ولا يتخيل إن واحد من المسلمين الذين يصلون يهجر القرآن هجر قراءة، صح؟ لأنه بيصلي كل يوم الصلوات الخمس، ولو اكتفى بقراءة الفاتحة في كل ركعة يبقى هو لا يهجر القرآن، مش كده؟ هجر قراءة لا تنطبق على مصلي أبدا. طيب، وهناك هجر عمل، هجر عمل بالقرآن، يقف عند حلاله، يقف عفوا عند حرامه، يعمل بحلاله، يقف عند حدوده، ينزجر لزواجره، ينتهي بنواهيه. ومصيبة المسلمين اليوم في هذا النوع من الهجر، ممكن تجد إنسان يحفظ القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أو الله يحفظه ولا يعمل به، لا يقف عند حدوده، ودي كارثة. ثلاثة، هجر تحاكم إلى القرآن. لما اختلف أنا وأنت نحكم هوانا، مش ربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومين والرسول؟ شوف القرآن قال إيه، شوف السنة قالت إيه. وهناك هجر استشفاء بالقرآن على الأقل من أمراض القلوب، وده ما يختلفش عليها حد. هم اختلفوا أن القرآن فيه علاج لأمراض البدن ولا لا، لكن أمراض القلوب ما فيش فيها خلاف. الحسد، الحقد، الغل، النفاق، أمراض قلوب، الكبر، استشفي بالقرآن. بمعنى شوف الأدوية الناجعة النافعة في القرآن لهذه الأمراض واعمل بها. بل إن في القرآن آيات نرقي بها المريض كرقية شرعية، ندعو بها الله لينزل الشفاء زي المعوذتين والفاتحة. أي نعم، إنما الهجر من أسباب عذاب القبر في الآخرة. رب النبي يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عتاب مر من النبي في الآخرة لبعض المسلمين. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين يعاتبون بهذه المرارة يا رب. آمين. رقم كام اللي جاي؟ 14. من أسباب عذاب القبر أكل الربا. أكل الربا. قال النبي: فانطلقنا على نهر أحمر كأنه الدم، فيه رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده أحجار كثيرة، فإذا وصل السابح إلى الشاطئ فغرفاه، هو اللي بيفتح بقه لوحده، فغرفاه فيلقمه الملك حجرا، حجر من نار يبلعهونه، فيضوض ويصرخ ويسبح يسبح يسبح يبغي النجاة، فيصل إلى الشاطئ الآخر فيجد نفس الملك بنفس الحجارة. قال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: آكل الربا. آكل الربا ده عذابه في القبر، وبعدما يخرج من قبره يعذب في أرض المحشر. قال الله في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. عمرك شفت واحد عنده صرع أو بتاع الربا يخرج من القبر هكذا كالمصروع، عيناه تدوران كالمجنون، وجهه أزرق، الزبد يتطاير من فمه، مجنون. أما النار فإن الله قال لأهل الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب. والله ربنا ما هددش الزنا بهذا التهديد، ولا هدد القتلة بهذا التهديد، ولا هدد شراب الخمور بهذا التهديد. اللهم سلم سلم يا رب. 15. من أسباب عذاب القبر الزنا. قال النبي في نفس حديث سمرة الذي رواه البخاري: فأتينا على مثل التنور. إيه هو التنور؟ الفرن. فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. لغط كلام مش مفهوم، وأصوات، وفيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، من موطن اللذة، يسلط على موطن المتعة الحرام، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صرخوا. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الزناة. 16. من أسباب عذاب القبر أمر الناس بالبر ونسيان النفس. قل لي: خلاص أنا عندي علم مش هقوله لحد، عشان ممكن أقوله ما أعملش يبقى تعال. لا لا لا، ما أنت لو ما قلتش هتروح في داهية برضه، لأن ربنا أخذ على من علم بالعلم أن يبلغه ولا يكتمه أبدا. اللي عنده علم ويكتمه أسوأ من اللي عنده علم ويبلغه ويعمل ببعضه ويقصر في البعض الآخر. وعند ذكر العمى يستحسن العور. مش كده اللي إيه؟ أنت مطلوب منك حاجتين: تبلغ الناس العلم وتعمل به. طب لا بلغت ولا عمل، يبقى أنيل من اللي بلغ ولم يعمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. ملك بيقطع له شفايفه بقصاصة من جهنم، مقص من جهنم، أعوذ بالله. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك، خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. مأساة. يبقى دعاء على أبواب جهنم عياذا بالله. 17 من أسباب عذاب القبر: الإعراض عن ذكر الله. تعال اسمع درس علم يا راجل، تعال صلي معنا الجمعة يا أخي، ما تدوشناش بقى، في شريط علم كويس جدا هينفعك اتفضل. يقول: مش عايز. تقول له: في شريط أغاني؟ يقولك: جزاك الله خيرا. عزمك معايا على السيمة؟ يقولك: ربنا يكثر من أمثالك. النهاردة لقاء القمة، هي دي الصحوبية. عندي حتة فيلم بقى في مصر في بلاوي، يقول له: يا سلام عليك، هي دي الصداقة. قال الله في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال أبو هريرة في تفسير الآية: له معيشة ضنكا، يعني يعذب في القبر. أبو هريرة الصحابي فسرها كده، الضنك بتاعه فين؟ في القبر، يعذب. 18 من أسباب عذاب القبر: الإفطار في رمضان بغير عذر. طبعا الرجل الطاعن في السن يفطر ويطعم، والمرأة العجوز تفطر وتطعم، والمسافر له أن يفطر ويقضي، والحامل والمرضع تفطر وتقضي، والنفساء والحائض تفطر وتقضي، مش كده؟ في أعذار ورخص. ده بقى أفطر بدون عذر، صحته بم، مقيم ليس مسافر، هفطر. يا عم صم. لا، هذا يعذب في قبره. أخرج النسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وأتيا بي. ضبعي يعني مش الحيوان، الضبع يعني خذوه من كتافه كده، ها؟ وأتيا بي جبلا فقال لي: اصعد. قلت: إني لا أطيقه، جبل عالي قوي. قال: سنسهله لك. قال: فصعدت إلى أن قال: ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني رأسه لأسفل، معلقين بعراقيبهم كالذبائح، مشققة أشداقهم، شفايفهم فلاقة، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل أذان المغرب. أخيرا من أسباب عذاب القبر: امتناع المرأة عن إرضاع الصغير بغير عذر. هي بقى الست الهانم، مديرة، وزيرة، ها، مهندسة كبيرة، دكتورة عظيمة، ولدت، هترضع، ترضع الولد وقوامها وجمالها و... لا، تجيب لبن صناعي أو تجيب خدامة ترضع، وما عندهاش عذر، لا هي حامل وعشان تحافظ على الجنين وعلى نفسها، ولا مريضة ولا ضعيفة ولا ما فيش عذر خالص. في نفس الحديث الذي أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، أربع أئمة من أكابر علماء المسلمين، من رواية سيدنا أبي أمامة الباهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات، ينهشن ثديهن الحيات. قلت: من هؤلاء؟ قال: اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. الغريب ان الطب يقول ايه، يقول لك ان عدم ارضاع المرأة لولدها من اهم الاسباب لسرطان الثدي. سبحانك يا رب، كأنها لما حرمته الرزق الذي ساقه الله اليه ابتلاها الله في نفسه. سبحان الله، هو الولد بيرضع من امه لبن بس، قد يرضع منها راحة نفسية وسكن وأنس ورحمة، ليه تحرميه بدون أي عذر؟ سبحان الله العظيم. دول 19 سبب من أسباب عذاب القبر. طبعا الموجة النهاردة، الموجة يقول لك يا مع المشايخ ما بيتكلموش غير عن عذاب القبر، عذاب القبر والموت مش عارف ايه. لا، مين قال كده؟ احنا ندرس في التفسير، الحمد لله رب العالمين، انا تقريبا فرغت من تفسير تلتين القرآن بفضل الله، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحج ويونس ويوسف والأجزاء الأخيرة، تقريبا تلتين القرآن، ودروس الفقه الحمد لله تقريبا أنا قلت الآن 200 محاضرة في علم الفقه. الرقائق تكلمنا عن الجنة كتير قوي، عن الجنة تكلمنا، السلوكيات أدينا تكلمنا، نداء إلى الطبيب ونداء للداعية والمدرس والتاجر والتلميذ مش كده؟ يعني بفضل الله الدعاء النابهين اللهم اجعلنا منهم يتكلمون في كل جزئيات الدين، ومن هذه الجزئيات هذا الكلام، فلا نغلب جانب على جانب. لك عمال يخوفوا في الناس عذاب القبر، إن كان ربنا ذكر عذاب النار في القرآن واتكلم عن الآخرة واللي فيها 115 مرة في القرآن، وقل أن تجد سورة كبيرة إلا وفيها ذكر النار، مش كده ولا إيه؟ هو الإنسان لا ينصلح إلا هكذا، بالوعد والوعيد، بالرغبة والرهبة، بالخوف والرجاء. وإلا قل لي ما رأيك في ولد، عملت أقول له لو نجحت السنة الجاية هجيب لك سيارة، جه سقط فاشل، قلت له ولا يهم، لو نجحت السنة اللي بعدها هجيب لك سيارة، سقط ولا يهمك، لو نجحت السنة اللي بعدها هجوزك، سقط. ده أسلوب ينفع؟ تقول له بقى السنة الجاية دي لو نجح هجيب لك سيارة، ولو سقط هشغلك زبال. هنا يندفع إلى المذاكرة، وعد وعيد، خوف ورجاء، رغبة ورهبة. فلا نتكلم في الخوف فنيأس الناس من رحمة الله، لا، ولا نتكلم في الرجاء فنقعد الناس عن العمل طمعا في رحمة الله، مش كده ولا ايه؟ والخوف والرجاء جناحان للعمل. هل رأيت في حياتك طائر يطير بجناح واحد؟ يسقط يقع ما ينفعش. وهكذا مطلوب منك أن تدعو ربك خوفا وطمع، وتعبده رغبة ورهبة. أي نعم، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، وربنا سبحانه أعلى وأعز.